الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي ولد وأضربه بعض الأحيان، فهل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الاعتداء على الآخرين لا يجوز إلا بالمسوغ الشرعي، حتى وإن كان هذا الآخر ولدا لك أو تلميذا لك أو قريبا لك أو عبدا لك أو خادما لك، فلا يجوز صدور الاعتداء منك على غيرك إلا بوجه معتبر شرعا. إذا علم هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيجب عليك أن يأمن الناس من شر لسانك ويدك. ولكن قد أجاز الشارع للوالد أن يؤدب ولده بالضرب في حالات معينة، ويكون ضرب تأديب لا تعذيب، ويكون في حدود وأحوال معينة وفي أخطاء معينة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كان خطأ ولدك مستحقا لأن يضرب فلا بأس أن تؤدبه بالضرب غير المبرح وغير الموجع، فلا تشقن له لحما ولا تهشمن له عظما. ولا يكن ضرب ولدك هو جيراك وديدنك في أي خطأ يخطئه الولد، فإن هذا أمر محرم وهو اعتداء وظلم على ولدك، وإنما يكون الضرب في الأخطاء الكبيرة ويكون بعقل، فلا تضرب وأنت غضبان، لأن الضرب حال الغضب قد يوجب التجاوز والعدوان على الولد، وهذا أمر محرم. فإذا قد أجاز لك الشارع أن تضرب ولدك، ولكن لابد في ضربه أن يكون باعتدال وأن يكون على خطأ جسيم وأن يكون محدود الموضع، فلا تضرب في وجهه ولا في مكان ربما يفضي إلى ذهاب سمعه وبصره أو فقد عقله أو موته، ولا تضرب ضرب تعذيب، وإنما ضرب تأديب بطرف الغترة، بطرف الثوب، بالمسواك. وأما إعداد الصوت الذي يكسر العظم ويقطع اللحم فإن هذا لا ينبغي، وكذلك ضربه بالنعل على رقبته أو وجهه أو في صدره فإن هذا إهانة لشخصيته ورجولته، وهذا يفضي إلى مفاسد لا تحمد عقباها كما هو معلوم. وعليك ألا تفزع إلى علاج مشكلة ولدك بالضرب قبل استفراغ جهدك في علاجها بأمور أخرى، فإذا كانت المفسدة والمشكلة ستحل بلا ضربه فالحمد لله. لا تفزع إلى الضرب إلا في حالات الضيق والضرورة، ويكون بعقل وترو ورحمة، ويكون ضربا معتدلا بغير ولا يكون ضرب تعذيب، بل يكون ضرب تأديب وشفقة ورحمة، والله أعلم.